الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل، وتجب الإجابة إليها بشرطه، وتسن لكل دعوة مباحة، وتكره لمن في ماله حرام كأكل منه ومعاملته وقبول هديته وهيبته، ويسن الأكل وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة مطلقة. والصائم فرضا يدعو، ونفلا يسن أكله مع جبر خاطر، وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه وفي ختان ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا فصل في كتاب النكاح يتعلق بالوليمة. والوليمة هي طعام العرس، سواء كان بالعقد أو بالدخول. ونص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه يستحب أن يجعل للدخول وليمة، مثلا إذا عقدوا عقدا ثم طالت المدة ودخل، فيستحب أن يجعل للدخول وليمة. وجه استحبابها ليعلم أنها زوجته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى بصفية أم المؤمنين أولم لها بحيس وتمر، فهذه هي الوليمة. وإن كان أصل الوليمة كل طعام جمع عليه الناس من الإيلام وهو الجمع، لكنه صار خاصا بوليمة النكاح، كما أنه يسمى طعام الضيف قرى، تسميها البوادي الآن كرامة، وكذلك العقيقة في ذبيحة المولود. والعرب تسمي أول ذبيحة في أول ليلة جمعة من رجب تسميها بالعتيرة، التي أبطلتها الشريعة، لا فرع ولا عتيرة ولا هامة ولا صفر. قال: وتسن الوليمة. والوليمة سنة مؤكدة، لأن فيها إعلان للنكاح بمعنى إشهاره. ولما جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى على وجهه أثر صفرة، فسأله قال: إني تزوجت أو نكحت من الأنصار. قال: هلا أولمت؟ ثم قال: أولم ولو بشاه. فدل على أنها متأكدة، أنها مستحبة على التأكد. طيب، الوليمة هل أنها تكون بشاة أو يكون بشاة وأقل؟ نبه عليها الفقهاء لما قالوا: وتسن الوليمة للعرس. العرس خاصة، والعرس يشمل الزفاف، ويشمل العرس أيضا إيش؟ العقد، وإن كان إطلاقه على الزفاف أشهر. قال: ولو بشاة فأقل. ولو ليس إشارة للخلاف هنا، وإنما من باب التقليل، لو أولم بشات، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات. فلو هنا من باب التقليل، بشات فأقل، أقل من شات كدجاج أو ديك أو طعام من غير لحم كمد من بر أو تمر أو حيس أو سمن أو أقط. وقوله ولو بشات ليس معناه أنه أقل ما يولم به الشات. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي رضي الله عنها بحيس وتمر، وهو التمر المخلوط بالسمن والأقط، ولم يولم بشات عليه الصلاة والسلام، مع أنه بعد خيبر كان غنيا، لكن هذا من باب التقليل. وليس المقصود بالوليمة الطعام نفسه، وإنما إشهار النكاح. قال: وتجب الإجابة إليها بشرطه. من دعي إلى وليمة بعينه وجب أن يجيب من دعاه إليها، أي إلى هذه الوليمة، وليمة العرس. بشرطه أن لا يكون في العرس معاصي أو منكرات، أو أن يكون المدعو عبدا لسيده فيتعطل السيد بحضوره، أو يتعطل بحضوره عن واجباته، مثل طبيب عنده مناوبة فحضوره الوليمة يتناقض مع عمله. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنع عنها من يستحقها. وفي دعوة الوليمة لا تتعين إلا إذا دعا إنسانا بعينه، أما إذا دعا جفلا يحط إعلان في الجريدة، ولا إذا صلى قال: يا جماعة تفضلوا أزواج ولدنا أزواجنا في هذه الليلة، هذه تسمى دعوة جفلا، ليست دعوة معينة، ليست دعوة معينة، فلا تجب عندئذ. طيب، الآن جاءت الرقاع وجاءت رسائل الجوالات أو رسائل الواتس، هل هي في دعوة الجفلة أو في الدعوة المعينة؟ حقيقة الأمر ينتزعه هذا وهذا، ينتزعه هذا وهذا. ولو قيل إنه إذا أرسل كتابا فهي دعوة معينة، ومثلها البطاقات رقاع الدعوة لأنها صارت عرفا، فالمسألة محتملة عندئذ. ومن العذر أيضا السفر، فلا يلزمه أن يسافر ليحضر هذه الوليمة. قال: وتسن لكل دعوة مباحة، تسن إجابة كل دعوة مباحة. الوليمة تجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعيت فأجب، فإن كنت صائما فصلي، وإن كنت مفطرا فاطعم. تسن أي الإجابة لكل دعوة مباحة. خرج بالدعوة المباحة الدعوة المكروهة والدعوة المحرمة. الدعوة المكروهة كالحضور إلى مفاخرات الجاهلية ومهايطات الناس، فلا يستحب حضورها. وكذلك من المحرمات المآتم أو ولائم البدع، وعندنا مولد فلا يجوز شهود هذه الدعوة. وتسن لكل دعوة مباحة، وتكره لمن في ماله حرام، من ماله مختلط حلال حرام تكره إجابته. طيب، من ماله كله حرام أيضا تكره، لأن الحرمة خاصة على المكتسب لا على من بذل له، كأكله منه ومعاملته، أي تكره معاملة من ماله حرام بالبيع والشراء والإجارة، ويكره قبول هديته وهبته، فلا تقبل هدية من ماله حرام ولا هبته إذا وهبك شيء، هذا من باب الكراهة. ومثله كذلك لو دعاه ذمي فإن إجابة الدعوة مكروهة، لأن الذمي لا يكرم بالحضور، الشريعة جاءت بإذلالهم لا بإعزازهم، وبوضعهم لا برفعهم. ومثله دعوة الجفلة. ويسن الأكل لمن حضر الوليمة، يسن له أن يأكل، فإن حضر ولم يأكل جاز، لكن أكله ولو شيئا يسيرا يسن في ذلك وهو مستحب. فإن كان صائما تطوعا فيسن أكله، وإن كان صائما صياما واجبا لم يفطر. وهذا فيه أن ولائم النكاح كانت في النهار لم تكن في الليل كما عليه العرف الآن، كانت الولائم متى؟ في النهار، غداء أو عشاء، فالغداء في أول النهار والعشاء في آخره. ويسن الأكل وإباحته، أي الأكل تتوقف على صريح إذن أو على قرينة. متى يؤذن له بالأكل؟ متى يباح أكله؟ إذا أذن له قال تفضلوا، أو على قرينة بأن يقدمه لهم، أو على قرينة مطلقة. والصائم فرضا يدعو، صيام فرض أو قضاء فرض أي صيام واجب، والصائم نفلا يسن أكله مع جبر خاطر، يستحب أن يأكل مع جبر خاطره خاطر من دعاه لما في الأكل من إراحة باله وتسكين نفسه، حيث يذهب عنه اتهامه بأنه متكبر عليه. قال: وسن إعلان النكاح أو إعلان نكاح. عندنا إعلان للنكاح هو الإشهار، وعندنا الإشهاد على النكاح. عندنا إشهار وعندنا إشهاد، فالإشهاد شرط للنكاح، والإشهار هو إعلان النكاح وهو سنة، هذا مستحب. قال: وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح. مباح فيه أي في النكاح، يضرب بدف مباح، خرج بالدف المباح، الدف المحرم الذي فيه صنوج الدندانات، فهذا وإن كان أصله دف لكن ما دخل معه أخرجه عن كونه مباح. ودليل استحباب الضرب عليه بالدف قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند أحمد وبعض أهل السنن: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. وهذا في قول أكثر أهل العلم خاص بمن؟ بالنساء، خاص بالنساء، لأنه قاله في حق النساء. وفي هذا مفارقة النكاح عن الحزن، فإن الحزن قد يحصل فيه اجتماع لكن يفارقه النكاح بماذا؟ بضرب الدف والفرح وإظهار السرور. ويسن في ختان ونحوه، الضرب بالدف قال يسن في ختان، ختان هو اللي يسمونه الطهار، يسمى بالسبوع، قالوا يسن ضرب الختان الدف فيه ونحوه، مثل القدوم غائب أو ولادة. والصحيح أنه لم يؤذن بالضرب بالدف إلا في حالتين: في العيد وفي النكاح في العرس. أصل العرس الزفاف، هذا أصل العرس، لكن يتوسع العرس إلى عقد النكاح، لكن أصل العرس هو الزفاف والدخول. طيب، وش حكم الضرب بالطبل في الحرب؟ الإمام أحمد رحمه الله كره الطبل لغير الحرب، واستحبه من الفقهاء ابن عقيل وجماعة أنه في الحرب يضرب بالطبل، واستثناء الحرب فإن الحرب جاز فيها ما لم يجز في غيرها، فجاز فيها التبختر في المشي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأبي ركانة: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. وأجيز في الحرب التمنطق بالذهب، وأن يجعل قابعة السيف أي يده فيها ذهب، لأن شأن الحرب شأن إعلان وإذلال للمحارب، فإظهار العزة في الحرب مستثناة من عمومها. ومن ذلك ما ذكروه من الطبل، ضرب الطبل في الحرب لما فيه من التشجيع وإرهاب العدو، فلهذا جاز في الحرب ما لم يجز في غيره من السلم. نعم، أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وألا يمطله بما يلزم ولا يتكره لبذله، ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تكن شرطت دارها، ومن استمهل أمهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز، وتسليم أمة ليلا فقط، ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض، والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها، وله إجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة، وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، ويلزمه الوطء في كل 4 أشهر مرة إن قدر، ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل 4، وأمة من كل 7، وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم، فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها، وإن لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال. وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا، وله منعها من الخروج. وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم، لا في وطء ولا لا في وطء وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب. وعماده الليل إلا في حارس ونحوه فالنهار، وزوجة أمة على النصف من حرة ومبعضة بالحساب. وإن أبت المبيت معه أو السفر أو سافرت في حاجتها سقط قسمها. لا خلك، وإن أبت هذه أحكام النشوز. هذا الفصل يتعلق بما يسميه العلماء بعشرة النساء، وهذا باب عظيم يتعلق بالنكاح، من جلالته أفرده العلماء بالمؤلفات، حتى ألف فيه النسائي كتابه عشرة النساء الذي هو في الحقيقة جزء من كتابه السنن الكبرى. والفقهاء يذكرون هذا الفصل، ومنهم من يبوبه تبويبا. وأصل عشرة النساء ما يكون بين الزوجين من الإلفة والانضمام. قال: ويلزم، اللزوم هنا بمعنى الوجوب، ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. المعروف أي ما تعرف الناس عليه من الصحبة الجميلة والألفة وكف الأذى، هذا لازم. قال الله جل وعلا: طلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأن لا يمطله بما يلزمه، أي لا يماطل أحدهم الآخر بما يلزمه، فيلزم الرجل النفقة والسكنة والعدل إن كان معددا، ويلزم المرأة أن تمكن زوجها منها وألا تتأذى أو تتغلى عليه، ويلزمها أيضا أن تخدمه بما جرى به العرف، وألا يمطله بما يلزمه ولا يتكره لبذله. إذا بذل الرجل النفقة ما يتعبط وجهه لكونه بخيل أو يسيء إليهم، وكذلك إذا دعاها لحاجته أو نهاها عن الخروج ما تتنفر عليه. وأن المرأة لها حق وللرجل حق، لكن من أعظمهما حقا؟ الرجل، قول الله جل وعلا: وللرجال عليهن درجة. ولما جاء معاذ رضي الله عنه من الشام ولقي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يركع له، فنهاه عليه الصلاة والسلام عن الركوع، وقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، رأيتهم يصنعونه لعظمائهم وأنت حق من يفعل له ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ومما يدل على عظم حق الزوج على زوجته أنه جنتها ونارها، فإن رضي عليها يوم يموت فهي في الجنة، وإن لم يرضى عليها حيث قصرت في حقه فإنها متوعدة بالنار. ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها. بمجرد العقد، إذا عقد عليها يجب أن تسلم الزوجة الحرة لا الأمة، فإن الأمة ما تسلم إلا بإذن السيد، وتسلم ليلا لا نهارا. يوطأ مثلها أي تتحمل مثلها الوطء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على من؟ على عائشة، وكم لها؟ 6 سنين، ولم يدخل بها إلا بعد 3، لأنها في 6 لا توطأ. أصبر، الله يرضى عليك. لأنه في 6 سنين لا يوطأ مثلها، لا تطيق. فقولهم يوطأ مثلها أي أن يكون مثلها محلا للاستمتاع، إن في بيت زوج إن طلبها الزوج، ولم تكن المرأة شرطت دارها، تسلم له في بيت الزوجية. إن طلبها الزوج بشرط ألا تكون قد اشترطت له اشترطت دارها، فإن قالت لا أنت تزوجت تأتيني في بيتي فرضي، ثم لما جاء عند الطلب قال لا تعالي عندي، لا يلزمها ذلك. فإن أبت فلها الفسخ لأنها اشترطت عليه شرطا ورضي به. وش تقول سلمك الله؟ الأمة مملوكة يملكها سيدها، فهي لم تزل في ملكه، فلا يسلمها بمجرد ما يطلبها الزوج، ينظر ألا يلحق سيدها مضرة، هي في خدمتهم أو في قضاء حوائجهم. قال ومن استمهل أو من استمهل أي منهما من الزوجين، أمهل اليومين والثلاثة مما جرت به العادة طلبا لليسر والسماحة والسهولة، وهذا يرجع للعرف، ولا لعمل جهاز، لا يمهل لعمل الجهاز، لأن عمل الجهاز قد يطول ويضر بمن بالزوج، يقول امهلنا 6 أشهر هذا مضرة، وهذا الذي يسمى عند الناس زواج مع وقف التنفيذ، تزوجني يا ويلي لكنه على الهبني من غير فائدة، يعني يعقد وبعد 6 أشهر يدخل، هذا إضرار بالزوج. قالوا وإن استمهله أهلها استحب له أن يجيبهم استحبابا لا وجوبا، الواجب أن تسلم له، ويجب تسليم أمة ليلا فقط. إذا زوج الإنسان مولاته لا يسلمها لزوجها إلا في الليل، لأن الليل هو السكن والنهار هو المعاش للخدمة. قال ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت، المقصود من النكاح وشو؟ الاستمتاع. سبق لنا أن مقاصد النكاح تدور على 3 مقاصد، الأولى قضاء الوطر، ما تزوجتك قاعد تناظر بها الليل والنهار، الثانية حصول النسل، الثالثة المودة والسكن، يسكن إليها وتسكن إليه، هذه مقاصد النكاح. ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت أي على أي صفة كانت، إلا الوطء في الدبر، الوطء في الدبر هذا كبيرة وهو الوطية صغرى، وهذا يبلى به والعياذ بالله من بهم مرض نفسي في أن لا يقضي وطره إلا من الدبر، ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض. إذن له الاستمتاع بها في كل وقت إلا في حالة، أن يضرها بكثرة جماعة فليس لها أن تطيعه، وليس له ذلك، لأن الشريعة جاءت بدفع الضرر، لا ضرر ولا ضرار. أو يشغلها عن فرض، يشغلها عن فرض على الصلاة، كل ما بغت تصلي لمها، هذا بلا يحصل، فهذا لا يلزمها أن تطيعه عندئذ. ويحصل لمن اشتدت شهوته وعظمت باءته أو كثر شبقه أنه يضر المرأة، فهذا يصلح بينهم صلح، إن اتفق عليه الحمد لله، إن لم يتفق وتضررت المرأة فإنها تطلب الفسخ، تطلب الفسخ إن لم يعني يتيسر له أن يتزوج غيرها حتى يقضي وطره من الغير. ومما يذكر في هذا وأفراد مسائلها كثيرة، أن امرأة اشتكت زوجها إلى الشيخ، شيخنا رحمه الله، فقالت أتعبني قتلني ما يحول إلا للصلاة، فأصلح بينهما الشيخ 8 مرات صلحا، فتراضيا، فجاءت إليه بعد مدة، بعد 10 أيام قالت أتعبني بديت سلف من حق باسر، وكل باسر اللي عقبه. هذا يقع خصوصا لمن اشتدت شهوته أو عظمت باءته، ولهذا حثه شيخنا على الزواج الثاني، فلما تزوج ثانية هدأ، فلما تزوج الثالثة انطفأ عن الإضرار بالأولى. والمسائل هذه كثيرة يعرفها القضاة، لأن بعض الناس ما يستحون من استمتاعه بها في كل وقت. قال ولو كانت على تنور أو على قتب، ولو كانت في حال العدة أن يستمتع بيدها، كل هذا من زوجته ومن ملك يمينه. وله السفر بزوجة حرة ما لم تكن شرطت بلدها، يتزوجها له أن يسافر بها، تكون معه حيث كان، إلا إن اشترطت أن لا تخرج من بلدها، فإن اشترطت فليس له السفر بها إلا برضاها، فإن أبى وأبت فسخ النكاح، لها الفسخ. وكذلك الأمة لا يسافر بها إلا بإذن من؟ بإذن سيدها. وله أي للزوج إجبارها على غسل حيض، أي أن تغتسل من الحيض، لأن باغتسالها من الحيض يستمتع بها. يسألونك عن المحيض يقول هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن أي اغتسلن من أين؟ من الحيض الأولى، حتى يطهرن أي يتوقف دم الحيض، فإذا تطهرن بالاغتسال فأتوهن من حيث أمركم الله. فله أن يجبرها، تقول أنا والله غسلت الصبح لكن أنا طهرت الصبح لكن أنا مغسله إلا بالليل، حتى ما تمكنه منها، له أن يجبرها أن تغتسل ولا يصير آثم. في قول شاذ في هذه المسألة قال به بعض أهل الظاهر أنها إذا طهرت من حيضها جاز وطؤها وإن لم تغتسل، وبهذا توفر المرأة الغسلين إلى غسل واحد، وهذا حرام. وجنابة أي له أن يجبرها في غسل الجنابة، ونجاسة وعلى أخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، أن تأخذ من شعرها الذي يكره أن يراه منها، سواء في يديها في رجليها في عانتها في إبطيها لو كان ينبت لها شعر على وجهها ونحوه أو غيره كالظفر، أو كان يكره طول الشعر الطويل فيأمرها بتخفيفه، لأن المقصود استمتاعه بها على وجه لا يكره ذلك، إلا إذا قال قصي شعرك كالأولاد أو كقصات الكفار أو احلقيه بالموس، فهذا لا تطيعه لأنه محرم، وطاعة الله مقدمة على طاعة من؟ على طاعة غيره. ويلزمه الوطء، يلزم الزوج الوطء في كل 4 أشهر مرة واحدة إن قدر. نعم، يلزمه أن يطأها مرة كل 4 أشهر لئلا يكون مؤذيا لها. منين جبنا 4 أشهر؟ من آية الإيلاء، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور حليم، فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ويلزمه مبيت بطلب عند حرة ليلة من كل 4، يلزمه المبيت في المضجع بطلب الزوجة سواء كانت حرة أو أمة، فيبيت عندها عند حرة ليلة من كل 4، حتى لو ما كان عنده نساء، ما عنده نساء يلزمه، إذا قالت لابد تبات عندي فيلزمه ذلك، لأن المبيت يحصل به الجماع ويحصل به الأنس. وقالوا ليلة من 4، قال بستريح 3 ليالي ولا أنا مشغول، لا يلزم بالمبيت. الوط 4 مرة كل 14 الحد الأدنى، ولهذا يجوز يبيت ولا يطأ، يجوز أن يبيت عندها ولا يطأ. وعند أمة ليلة من كل سبع ليالي، ليلة من كل سبع ليالي. طيب إن سافر فوق نصف سنة ستة أشهر وطلبت أي الزوجة قدومه راسله حاكم، فإن أبى بلا عذر أي بعد المراسلة مراسلة الحاكم إليه فرق بينهما بطلبها ولو قبل الدخول، إذا طلبت يفرق بينهما. وستة أشهر أخذوا من أثر عمر أنه دخل على حفصة رضي الله عنها، كان المجاهدون يذهبون يتركون أهليهم، فسأل كم تصبر المرأة عن زوجها، فذكرت أشياء، فأرسل إلى عماله أن من طلبته زوجته فيرجع كل ستة أشهر لئلا يضر بالمرأة. إذن هو حق لمن؟ للمرأة، إن طلبته فيجب أن يجيب، فإن رضيت صبرت عنه سنة أو نحوها، لكن لها أن تطلب منه أن يأتي. فإن أبى بلا عذر، لا سجن لا قدرة على القدوم، بعضهم فقير أو مسجون، يفرق القاضي بينهما بطلبها. وإن لم يعلم خبره هو حي ولا ميت، ذهب للجبهة وذهب لتجاره غاب لا يعلم خبره، فلا فسخ لزوجته لذلك بحال تبرت بترك النكاح أو لا، إلا إذا قدمت على أنه مفقود وعرف أنه مفقود، فالمفقود إيش ينظر فيه، فإن كان المفقود في زمن اليسر يستمهل 90 سنة، وإن كان المفقود في زمن الحرب 4 أشهر، فإن لحقها ضر بهذا الصبر فإن الحاكم الشرعي يقدر الأمر بقدره. وحرم جمع زوجتيه بمسكن، المسكن هنا إيش؟ الغرفة وليست البيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنسائه حجرات، والحجرة 6 أذرع في 6 أذرع، لكن لا يجمع بين زوجتيه في حجرة واحدة. وبعض العلماء يقول أن الحجر أنها في ويجمع ويحرم الجمع بين زوجتيه في مسكن أنه في البيت، لا هذا لا ليس مرادا، البيت من عدة غرف، فلا مانع من الجمع بينهما في بيت لكل واحد منهن غرفة ما لم يرضيا. إذا رضيا أن يجتمع في غرفة واحدة كضيق الحال وصبرهم الحمد لله، والرضا هنا متعلق بالزوجتين أو بالزوجات. وله أي للزوج منعها أي الزوجة من الخروج من منزله بلا إذن أو ضرورة، الإذن تستأذنه، الضرورة تذهب للمستشفى، تذهب تأتي بطعامها، لأن لو بقيت في البيت محبوسة لا طعام لها وش تصير؟ تضعف وتموت. وعلى زوج غير طفل التسوية بين زوجاته في القسم، قد يكون الزوج طفل صغير ما يعرف فلا يلزمه التسوية لأنه طفل لم يبلغ بعد، أما إذا كان بالغا فيجب أن يسوي بين الزوجات في القسم. القسم هو توزيع الزمان، كيف يوزع؟ رجال عنده 2، أنتم ما تعرفون هذا حتى أنكم ما عددتوا، لو عددتوا تعرفون مشاكل، عنده 2 فيجوز أن يجعل لهذه ليلة ولهذه ليلة، أو لهذه أسبوع ولهذه أسبوع، أو ليلتين أو لهذه ليلتين، يعني يكون توزيع في القسم في الزمان. والمقصود بالزمان المبيت، أما النهار فهو محل المعاش المبيت، والمناسب المجرب أن لهذه ليلتين ولهذه ليلتين، وهذا فيه راحة واستقرار، فالمرأة التي يكون عندها زوجها في ليلتين تنشغل به، واللي ما يكون عندها تتفرغ لشغلها أو زياراتها، وهذا راحة لها، راحة لها من خدمة هذا الزوج ومن القيام على شأنه. قال ويجب على غير طفل التسوية بين زوجاته في القسم لا في وطئ، ما يجب عليه أن يسوي بينهن في الوطئ، وطئ هذه مرة يطأ هذه مرة، لا، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. ولا كسوة ونحوهما، أي نحو الكسوة هو الوطئ كالنفقة والشهوة، لأنه قد يكون أخذ بنت أغنية فلها نفقة تليق بها وكذلك كسوة تليق بها، إذا قام بالواجب أي بالحد الأدنى من العدل، بالواجب بما يغني هذه عن غيره. عماد القسم الليل، لأنه هو المأوى، مأوى الإنسان إلى منزله، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، إلا في حارس ونحوه، العساس اللي يسهر بعمله بالليل، فعماده قسمه متى؟ عماد قسمه النهار، عماد قسمه النهار. وزوجة أمة على النصف من حرة، أي من ناحية القسم والنفقة وما إلى ذلك، وزوجة مبعضة يقسم لها بالحساب، للمنصفة النصف، فإن كانت رقيقة فلها الربع، وإن أبت المبيت معه. هذه مسائل النشوز، النشوز وهو استكبار المرأة عن زوجها. نعم. وإن أبت، وإن أبت المبيت معه السفر أو سافرت في حاجتها سقط قسمها. وإن أبت المبيت معه أو أبت أو السفر، نعم، أو السفر. أحسن عليك. وإن أبت المبيت معه أو السفر أو سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعة، أو ثيبا أقام ثلاثا ثم دار. والنشوز حرام، وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها، فمتى ظهرت أماراته وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثا، فإن أصرت ضربها غير شديد، وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى. لا إله إلا الله. النشوز تعريفه عصيان المرأة زوجها في حقه، حقه فراشه، حقه السمع والطاعة له. ترى بعض الحريم، وهذا الأكثر الآن، يصدق عليهن النشوز، لكن بعض الرجاجيل أجودي، لا منه ازعلت عليه دور رضاها، ولا منع صته هو اللي راح يسترضيها. هذا الحال في هذا الزمان، لما استفرهت كثير من النساء واستضعف كثير من الرجال، والشأن كما قال العرب استنوق الفحل، عود الفحل إلى أن يكون ناقة، وهذا تذكرونه في الفارق بين جيلين فضلا عن أجيال، إذا قارن الرجل أباه بأهل زمانه وجد البون الشاسع، فكيف بمن يأتي بعد ذلك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، مصائب يا أخواني. وهذه المصائب والرزايا كلما كان الإنسان أكثر وقوفا عليها كلما كان أبصر بها. لما كنا مبليين بمشاكل الناس واستفتاءاتهم نلحظ هذا جدا، وأنتم تلحظونه في من تعرفون، كيف أن المرأة تتسلط على الرجل لضعفه، وإلا لو كان ذا هيبة وذا قيمة لم تتسلط عليه. وانظروها في غير المعاشرة الزوجية، في التعليم، لما كان الطلاب يهابون أساتذتهم ومعلميهم استفادوا منهم، فلما نقصت المهابة نقصت الفائدة والتعليم والتربية بحسبها. وقل مثل هذا في علاقة الطالب بشيخه، إذا هابه استفاد، وإذا نقصت المهابة نقصت الفائدة. ما لم تبلغ المهابة حد التقديس فهذا ممنوع، فهذا ممنوع في شرع الله عز وجل. يقول رحمه الله: وإن أبت المبيت معه، أي مع الزوج، شلون؟ سك الباب بينه وبينها تهرب منه، أو أبت السفر، سافر وأبت أن تسافر معه ولم تشترط عليه أن يبقى في بلدها، أو أنها سافرت في حاجتها سقط قسمها، حتى لو سافرت بإذنه تقول بروح أزور أهلي، بزور أهلي، لها أن تزور أهلها أو تعتمر أو تحج ولا قسم لها، ما تقول إذا جيت بحقي لأنها سافرت ولو بإذنه، فيسقط حقها بالقسم بينها وبين جارتها إن كان لها ضرائر، ونفقتها أي تسقط نفقتها إن عصته. أما إذا سافرت بإذنه اختلفوا هل تسقط النفقة ولا ما تسقط، فمن جعل النفقة مقابل إيش؟ الاستمتاع قال سقطت نفقته، لأنها بسفرها فوتت عليه استمتاعه. طيب، ومنهم من قال إنه هو الذي أذن لها بالسفر فلا تسقط نفقتها، وهذه المسألة أنا أنظر إليها من جهة أخرى، وهي من جهة المروءات، من جهة المروءات ومن جهة أيضا حاجته، فإن كان ذا مروءة وذا غنى وأذن لها بالسفر فلا يليق أن يمنعها، وإن كان المسكين ما عنده شيء فلا ينبغي لها أن ترهقه. وإن تزوج بكرا، نعم، في نفقتها في سفرها لا في تذكرة سفرها وقيمة أجرة السفر، هذه لا تلزمه، هذه لا تلزمه، فإن قالت بزور أهلي لا يلزمه أن ينفق عليها مؤونة السفر، لكن نفقة المأكل والمشرب والملبس هذه هي التي لا يليق به أن يتركها، لأنه أحيانا السفر يكلف. تزوج امرأة من أمريكا، قالت بسافر، التذاكر رخيصة ولا غالية؟ غالية، وما يتعلق عليها بالفيز، فهذا ما هو يلزم، لا يلزم ذلك الرجل إلا إذا اشترط عليه. قال: وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أو ثيبا أقام عندها ثلاثا. إذا تزوج بكر يقيم عند البكر سبع ليالي، فإن كانت ثيب أقام عندها ثلاث ليالي، بهذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدير القسم بعد ذلك، بعد السبع ليالي يبدأ يقسم بين النساء. طيب، أقام عند الزوجة هذه البكر، نفرض أن اسمها فاطمة هي الثانية، أقام عندها سبعا، بعد السبع يبدأ يقسم، فيجوز أن يبدأ بها ويجوز أن يبدأ بالأولى، فإن تشاحت قالت لا الأولى الآن حقي، فقالت الثانية لا الآن بحقي، يقرع بينهما، وجرى العرف بأنه إذا فرغ من السبع رجع للأولى وقسم عندئذ بإدارة القسم، إن كان ليلة ليلة أو ليلتين ليلتين أو أسبوع أسبوع بحسب ما يتراضوا عليه. فإن لم يتراضى، واحد قالت أبي ليلة، ثاني قالت أبي ليلتين، فالمدار في هذا إلى من؟ إلى الزوج، ينظر ما هو الأصلح لأنه عدل ولم يظلم. طيب، في حال النهار هل له أن يأتي إلى الزوجة التي ليس عندها؟ نعم، له أن يدخل بيته ويجلس مع أولاده، وله أن يصيب منها، له ذلك، والقسم ليس حبسا، ممنوع عليه أن يذهب إلى من ليس عندها في ليلتها أو في يومها، لا، لكن مبيته لا بد أن يكون عند من قسم لها إلا أن تتنازل. ولهذا القسم والنفقة والسكنة هذه الثلاث حقوق لمن على من؟ للمرأة للزوجة على زوجها. يقول: والنشوز مأخوذ من الارتفاع، وهو معصيتها إياه، معصية المرأة زوجها فيما يجب عليها طاعته فيه. متى ظهر أمارات النشوز منعته أن يستمتع منها، أو أجابته إلى شيء وجهها مكفهر أو بتثاقل وعظها أي نصحها فخوفها بالله وذكرها بحقه عليها بالطاعة وأنه جنتها ونارها. قال جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. ومن لطائف ما يذكر، وقد أخبرني بها أحد أصحاب الفضيلة القضاة، كان قاضيا في ناحية من النواحي في بلدنا المملكة العربية السعودية، قال: جاءت امرأة تشتكي زوجها أنه يعضها، فقلت: أحضريه. فجاءت به، هو كبير في السن، في مجلس القضاء. قلت: فتحت الجلسة فقلت: إيش دعواك يا فلانة؟ قالت: أنه يعض. فقال الزوج: ماذا تقول؟ قال: نعم عضها. ثم أخذ يدها وعضها أمام الشيخ. قال: وش اللي حاملك على هذا؟ قال: الله اللي أمرني. واللاتي تخافون نشوزهن فعضوهن. قال: عضك الردى بل عضك الردى. نعم، لأن الفهم الخاطئ ناشئ من القراءة الخاطئة. واللاتي تخافون نشوزهن فعضوهن. إن أصرت بعد الموعظة والتخويف على النشوز هجرها في المضجع، ما يهجرها في الكلام في الخطاب، في المضجع ما شاء، أي المدة التي يستمر نشوزها فيه. والكلام ثلاثا، لا يزيد على هجرها في الكلام أكثر من ثلاث، لعموم الحديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. وهجروهن في المضاجع واضربوهن. لاحظوا، الله جل وعلا قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ما رتب هذا على هذا، إنما أتى بالواو الدال على مطلق الجمع. نعم، أول ما ذكر الموعظة قال: فعظوهن، فأتى بالتعقيب المباشر. والفقهاء يقولون: إن أصرت وإن أصرت، مراعاة للحال. بعض الحريم ضربها أهون عليها من هجرها في المضجع، وبعضها هجرها بالكلام أشد عليها من ضربها، فهذا يختلف باختلاف الأحوال. قال: فإن أصرت مع الهجر في المضجع والهجر في الكلام على ما هي، ضربها ضربا غير شديد، أي غير مبرح. ما هو الضرب المبرح؟ قال: هو الضرب الشديد، وليس معناه المؤلم. وأخذوه مما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد البعير أو جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم. هذا هو الضرب الشديد. ومنهم من قال إن الضرب المبرح ما كسر عظما أو شق جلدا أو أشخب دما، قد ما يشق جلد لكن يشخب الدم، يضربها على وجهها فيسيل الدم من أنفها أو من عينها أو من أذنها. ومنهم من قال إن الضرب الشديد هو ما قل عن 10 أصوات. وفي الضرب إذا احتاج إليه يتجنب الوجه ويتجنب المواضع المخوفة كأسفل البطن جهة الرحم أو الرأس، ويكون الضرب على الكتف، على الإلية، على الفخذ، على الأطراف. وأما الوجه يعطيها كف فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقبح الوجه وأن يضرب الوجه، نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. والمواضع المخوفة أي التي يخشى تعدي الضرر فيها، لأن المقصود بالضرب ليس الإضرار، وإنما المقصود به الزجر والتأديب. ولما كان المقصود الزجر والتأديب بدأ بالأسهل فالأسهل، فقدم الله ذكر الموعظة ثم الهجر ثم الضرب. وفي هذا الزمان أصبح ضرب المرأة وضرب التلميذ من الجرائم الفظيعة العظيمة، وهذا مما تأثر به المسلمون للأسف بالكفار. الشريعة جاءت بالضرب أنه وسيلة من وسائل التأديب والزجر، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال إبراهيم النخعي كانوا أي علقمة وأصحابه كبار النخعيين أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه كانوا يضربوننا على العهد والشهادة ونحن صغار. الممنوع في الضرب هو الانتقال من حال التأديب إلى حال الانتقام، وهو إضرار سواء في حق التلميذ أو في حق من المرأة. فإن كان الواقع كذلك فهذا مما لا يجوز شرعا، وإن طالبت المرأة أدب ضاربها هذا الضرب الشديد. وله ضربها على ترك فرائض الله تبارك وتعالى، إذا أمرها بالصلاة لم تصلي له أن يضربها، إذا قال خلي الدخان وأبت إلا الدخن أو تشيش فله أن يضربها، أو أمرها بالصيام فأبت أن تصوم فله أن يضربها، وضربه إياها من باب تأديبها على فرائض الله. فإنه لما جاز أن يضربها في حق نفسه فلا أن يضربها في حق الله أو لا. امرأة تكذب تسرق تنم بين الناس ينصحها وينهاها، فإن أبت فله أن يضربها لأنها تركت فرض الله. المراد بفرض الله إيش؟ ما أوجبه الله، والمحرم أوجب الله تركه. في عشرة النساء ما ذكروا آداب النكاح آداب الجماع، وهذه مذكورة في المطولات، فيستحب أن يداعبها ويلاعبها، ولو أمضى ليله كله بذلك ما كان مسرفا وما كان آثما. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لسن من اللهو: مداعبة الرجل أهله، وتلعيبه فرسه، وبريه نبله. لو سهر الليل كله يلاعبها لما كان غافلا، لأن هذا ليس من اللهو. ومما يستحب أيضا في ملاعبتها أن ينظر ثوران شهوتها لئلا يقضي وطره دون أن تقضي هي وطرها. والمقصود بالنكاح والجماع قضاء وطر الطرفين. ومما يستحب أيضا أن يقول ما ورد، ويقوله عند بدء الملاعبة: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول عليه الصلاة والسلام: فلو كتب بينهما بشيء لم يمسه الشيطان ولم يضره الشيطان. يحرم أن يأتيها أمام الناس لا في المداعبة ولا في الوطن، لأن المسلمين مأمورون بماذا؟ بستر العورات، مأمورون بذلك. هذه المسائل التي ذكروها في عشرة النساء، والماتن لم يذكرها لماذا؟ لأن متنه مختصر على اسمه أخصر المختصرات. نعم، في شيء قبل الأذان؟ ما يخالف إذا مسك يدها ليحفظها ما في مانع، أما إذا مسك يدها يغازلها الريبة يعني إلى هذا ما هو لحفظها، هذا من المغازلة، مغازلة مكروهة، هي حلاله لكن مما يتنافى مع الأدب العام. كذلك مثل في السوق أن يضمها هذا ممنوع، لكن في شدة زحام كالطواف وضعها أمامه لئلا على وجه الحفظ، فإنه قد يضمها على وجه الحفظ هم يصير شيء آخر. وهذا وقع من نوادر ما وردنا من الأسئلة في الحج، امرأة تقول في طواف الإفاضة، وكان زحام، طواف الإفاضة تعرفون أنه في الحج زحام، يقول كان زوجي ورائي يعني مثل يحضنه حتى ما يلتصق بها غيره، في أثناء الطواف في أي الأشواط اهتزت، قالت اخرج، أي أنزلت من ضم زوجها لها. اللي سألني الزوج قلت أنت صار بك قاود ولا ما تحرك بساك، وهي أنا ما قالوا جابت عمرها، فهنا فسد طوافها مع أنه لما ضمها ما ضمها لأجل الاستمتاع، لأجل ماذا؟ لأجل الحفظ، ففسد طوافها ويجب أن تغتسل قبل أن تطوف. نعم طوافها فاسد لأنها حصل له إيش؟ حصل فيه الجنابة. نعم هذا شواهد على الفرق بين حالتين، للحفظ أو للاستمتاع، وتطرد هذه. نعم المرض مرضين، مرض تبقى عنده فينفق عليها، ينفق عليها، وعدم نفقته عليها نقص في المروءة. أما إذا خرجت تسافر تتعالج وطالت مدة طويلة عليه، فإنفاقه عليها من المستحبات ليس من الواجبات. أي نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخلع. تبون الخلع أنتم ولا بس نتجاوزه أو ما عقبه للطلاق؟ هذا الفقه عظيم، الفقه عظيم، فإن بالفقه تنتظم أمور الناس ويستقيمون على عبادة الله، العبادة اللائقة به سبحانه وتعالى. ولهذا فقه المسلمين فيه من التفاصيل والتفريعات ما لا تجده في غير دين الإسلام، لأن الدين دين الله، ولو كان من عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. الخلع، أنواع الفسوخ ثلاثة، أو أنواع التفريقات بين الرجل وزوجته ثلاثة. النوع الأول ما كان تفريق بين الرجل من الرجل، ما كان تفريق من الرجل فهذا هو الطلاق. الثاني ما كانت مفارقة من المرأة بالمقابل فهذا هو الخلع، وهو التفريق بعوض. الثالث تفريق بين الرجل والمرأة، لا من الرجل ولا من المرأة، وإنما ممن؟ من الحاكم، وهذا يسمى بالفسخ. ولكل واحد من هذه أحكامه، الخلع له أحكام، والطلاق له أحكام، والفسخ له أحكام. والفقهاء رحمهم الله يذكرون الفسخ في مقام الخصومات والشروط، ولم يجعلوا الفسخ بابا أو فصلا، ولكن الخلع جعلوا له بابا، والطلاق جعلوا له كتابا، لأنه أكثر ما يقع من هاتين الجهتين. أما ما يتعلق بالتفريق من جهة الحاكم فهو إذا رأى الحاكم إساءة العشرة بين الزوجين له أن يفرق بينهما تفريقا يسمى فسخا. والفسخ ليس بطلاق، لأنها تعتد بحيضة واحدة وترجع بعقد جديد، فلا يحسب الفسخ من عدد الطلقات الثلاث كالخلع. الخلع مسألة مشهورة في الخلاف فيها، هل هو طلاق أو ليس بطلاق؟ جمهور أهل العلم على أن الخلع ليس بطلاق وإنما تفريق، ولهذا لو طلقها مرتين وخالعت منه مرتين لا يعد الخلع طلاقا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخلع. يباح لسوء عشرة وبغضة وكبر وقلة دين ويكره مع استقامة، وهو بلفظ خلع أو فسخ أو مفاداة فسخ، وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة، ولا يصح إلا بعوض، ويكره بأكثر مما أعطاها، ويصح بذله ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبي، ويصح بمجهول ومعدوم لا بلا عوض ولا بمحرم ولا حيلة لإسقاط طلاق. وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته ولو تراخت. أو قال أعطيتيني، من اللي يعطي الثاني؟ أي ما هو بعطيتني، هو يعطيها وتخالعه، قال هل بلش. أي نعم أحسن الله. وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتيني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته ولو تراخت. وإن قالت اخلعني بألف أو على ألف هذه اتركها، هذه مسائل دخول الخلع بالطلاق، دخول المخالعة بالطلاق، وهذه نرجع الكلام عليها بعد الصلاة. الخلع هو سمي خلعا لأنه كالذي ينخلع من لباسه، فإن المرأة جعلها الله لباسا للرجل، قال جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فإن لم تطقه بوجه شرعي جاز لها أن تخالع كما يخلع الثوب، كما يخلع الثوب. ودين الإسلام دين عدل، كما جعل في يد الرجل الطلاق، جعل للمرأة إذا لم تطق عشرة معه أنها تخالعه. والخلع ثبت في الكتاب في قول الله جل وعلا ولا جناح عليهما فيما افتدت به، ولهذا يسمى خلعا ويسمى فداء ويسمى تفريق. وجاء في السنة دليله، فإن امرأة ثابت بن قيس بن شماس كرهته حتى إنها ما تطيقه. ترى المرأة أحاسيس كما الرجل، الرجل إذا ما أطاق المرأة طلقها ولو كانت هي متعلقة به. طيب المرأة إذا ما أطاقت الرجل، ما تحملته، جاز بالسبب الشرعي الذي يأتي بيانه أن تخالع منه. امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهم لم تطقه، فجاء ثابت رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستشفع به إليها، هو يبيها وهي ما تبي. الله لا يبلانا يا أخواني، هو متعلق بها وهي ما تواطنه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال إن ثابتا أتاني يطلبك. قالت يا رسول الله والله لا أطيقه، ما أتحمله، فإني أكره الكفر في الإيمان، يعني ما ودي أقع في كفران العشير. الكفر هنا بمعنى الكفر كفران العشير، ما هو بكفران الكفر ضد الإيمان. أكره الكفر في الإيمان، أي أني أنقصه حقه فآزر وآثم. وكان ثابت رضي الله عنه قد أمهرها حديقة. وش الحديقة؟ ها؟ ما هو بصغير والله. الحديقة هي مزرعة النخل، وأعز ما عند أهل المدينة النخل. أمهرها حديقة لتعلقه بها. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت أردها وزيادة يا رسول الله، هذه بايع عائف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر صلى الله عليه وسلم ثابتا أن يفارقها وأن يقبل الحديقة، لأن ديننا ما هو بدين ضرر، نظيره كما كان في شأن بريرة مع زوجها مغيث. كما أنه للرجل أن يطلق، كذلك للمرأة أن تفسخ، لكن لا يجوز أن يطلق الرجل بغير سبب، ولا يجوز أن تخالع المرأة بغير سبب. ما الأسباب؟ قال رحمه الله يباح أي الخلع لسوء عشرة، بأن كان كل منهما كارها للآخر، أو لا يحسن صحبة الآخر فيباح الخلع لسوء العشرة. قال الله جل وعلا في آية البقرة: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله. ما حدود الله؟ قيام كل منهما بحق الآخر. فلا جناح، أي لا حرج ولا إثم، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذن يباح الخلع متى؟ لسوء العشرة. ثانيا يباح لبغضة. البغضة هي الكره، بأن تكره المرأة زوجها، ما تطيقه. والأولين وش يقولون؟ كل كره، واشرب كره، ولا تعاشر كره. يستطيع أن يأكل مرة ما يكره، أو يلبس ما يكره، لكن أن يعاشر ما يكره هذا يورثه الأمراض النفسية والبدنية. الضغط منين يجي؟ السكر منين يجي؟ إلا من هذا. فإن كان بينهما بغضة، أي أن المرأة أبغضت زوجها إما لخلقه أو لخلقته، فلها أن تختلع منه، ولكبر بأن يكون كبيرا وهي صغيرة، أو تكون هي كبيرة وهو صغير، فله أن يخالع منها، أي أن تخالع منه. الرابع ولقلة دينه، تزوجته على أنه صاحب دين فبان أنه ضعيف الديانة، فلها أن تخالع منه. قالت: والله يوم أخذه يصلي مع الجماعة، ثم لما أخذني ترك الصلاة مع الجماعة، وهي راعي الدين، تنصحه، فإن أبى فلها أن تختلع منه. أول عياذ بالله مبلي بالنظر للنسياء أو للصبيان، هذا قلة الدين. وقلة الدين جامعها عند العلماء هو ما يورث فسقا أو لا يكافئها في دينها. بعض النساء ما شاء الله يضربن المثل في الديانة والصلاح، وتطمع في زوجها أن يكون مثلها أو قريبا منها، فإن كان أقل منها بكثير ولا تتحمل، تخشى على دينها، يجوز لها أن تخالعه لقلة دينه. هي صوامة قوامة، وهو رجال ما يعرف الصيام إلا في رمضان ولا يعرف قيام الليل، فلم تطق ذلك، جاز أن تخالع منه لقلة دينه. هذه المواضع الأربعة الجامعة التي يباح فيها اختلاع المرأة من زوجها. متى يكره الخلع؟ قال: ويكره مع استقامة، أي إن كان مستقيما. الاستقامة هنا استقامة الحال، ما قصر عليها في نفقة ولا في عشرة، وما قصر في طاعة ربه، فكرهت منه خلقا أو خلقا. فالخلع جائز لكن مع الكراهة، بمعنى أنها لا يحرم عليها. متى يحرم سؤالها الطلاق؟ إذا كان بغير ما بأس، من دون سبب يوجب. وفيها الحديث المخرج في الصحيح: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، وإن ريحها ليبلغ من كذا وكذا. فهنا في حالة أنه مستقيم، أي في قيامه بحقوقها، مستقيم في نفسه وفي دينه، لكن المرأة كرهته طبعا، تقول ما طيقه، فهذا يباح مع الكراهة. ودليله حديث امرأة ثابت بن قيس بن شماس. طيب، إذا ضار الرجل زوجته، ضيق عليها لتتنازل عن المؤخر أو لتطلب الخلع فترد عليه مهره، يضيج عليها يضارها، قالوا فالخلع باطل، وإذا كان باطل فهو حرام، وإذا كان باطل وحرام فما أخذه من العوض سحت، يجب أن يرده عليها. طيب، إذا كان باطل وحرام وما أخذه سحت، فكون الخلع باطل أي لا عبرة به، كأنه لم يكن، وما أخذه سحت يجب أن يرجعه. طيب يقول ما بيها، نقول طلقها، لا تظلمها، لا تضيق عليها لتطلب منك الخلع. وهذا ظاهر في بنات الحمائل وبنات الأجواد، قد تقع المرأة الكريمة بنت الكرام تحت لئيم، وقد ساق عليها ما ساق، أو طمع فيما عند أهلها، فيضارها مضرة ظالما لها فيها لتطلب الخلع، فهذا آثم في نفسه، والخلع باطل والعوض مردود. بماذا يكون الخلع؟ قالوا يكون بلفظ خلعت، بلفظ خلع، أو بلفظ فسخ فسختك، أو بلفظ مفادات فاديتك من نفسي، أو بكل ما دل على هذه الأشياء بغير الطلاق، وهو بلفظ خلع أو فسخ أو مفادات حكمه فسخ، أي تفريق بين الرجل والمرأة. فإن قال خلعتك وينوي الطلاق فلا عبرة بالخلع، وإنما هو طلاق بما نواه، لأنه دخل في أنواع الطلاق الكنائي، وسيأتينا أن الطلاق نوعان، صريح أنت طالق، وكنائي أن لا أريدك، طسي لهلت، اذهبي إلى بيت أهلك ويريد الطلاق، فهذا هو الطلاق الكنائي. وإن أجابها بلفظ طلاق، قالت بخالع منك، قالت روحي أنت طالق، فقد وقع الطلاق. أو بنيته، قال خلعتك وينوي الطلاق، فالعبرة بماذا؟ بنيته لا بلفظه. متى يعرف هذا؟ يعرف هذا بإخباره هو، قال أنا قلت لها أنت مخلوعة وأنا قصدي أنه طالق، فالعبرة على نيته. أو في مجلس القضاء قال له الشيخ أنت خالعتها، قال خالعتها وأنا ناوي الطلاق، فيعتبر طلاق ويصدر الصك بالطلاق لا بالخلع. أو كنايته، طلقة بائنة، إن قال انقلع إلى هلك، انقلعي إلى أهلك، أو اخرجي من بيتي ونيته الطلاق، فهذه طلقة تعتبر طلقة رجعية. إلا في باب الخلع، إذا دفعت عوض وقال خلعتك وأراد الطلاق فهي طلقة بائنة، بائنة أي لا ترجع إلا بعقد جديد ومهر جديد، وليست كالطلقة الرجعية أنها في مدة عدتها في حكم الزوجة. وهذا سيأتينا تفصيلا إن شاء الله في كتاب العداد. حضرت الإقامة، نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى يا أخواني هذا آخر درس في الفصل هذا، إن كتب الله في العمر بقية أكملنا إن شاء الله بعد في الفصل الثاني. نعم. ولا يصح، أحسن الله إليك، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح إلا بعوض ويكره بأكثر مما أعطاها، ويصح بذله ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبي، ويصح بمجهول ومعدوم، لا بلا عوض ولا بمحرم ولا حيلة لإسقاط طلاق. وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتيني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته ولو تراخت. وإن قالت اخلعني بألف أو على ألف ففعل، بانت واستحقها، وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها. وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أولا ثم نكحها فوجدت طلقت، وكذا عتق. ثم نكحها فوجدت طلقت، وكذا عتق. نعم. يقول رحمه الله: ولا يصح أي الخلع إلا بعوض، أن تبذل عوضا ليكون خلع، فإن كان بغير عوض فإنه فسخ، وهذا جار على القاعدة السابقة أن التفريق من جهة الزوج طلاق، والتفريق من جهة الزوجة ببذل المال خلع. والتفريق من جهة الحاكم الشرعي فسخ. قال ولا يصح الخلع إلا بعوض بذلته هي أو بذل من غيرها من أجنبي، حاول يصلح بينهم أي يصطلحون، وهي ما عندها، فرأى هذا المصلح أن مخالعتها أنفع له ولها فبذل ذلك من عنده، وهذا يدخل في عموم الإصلاح بين الناس، فإن الإصلاح بين الناس إما باللسان أو بالفعل أو بالمال. وفي آية النساء لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويكره بأكثر مما أعطاها ويصح بذله، يكره أن يأخذ منها زوجها أكثر مما أعطاها، لكن لو أخذه جاز، لكن مع الكراهة. واستدلوا لذلك بحديث امرأة ثابت بن قيس بن شماس قال أتردين عليه حديقته؟ قالت أردها وزيادة، فلما جازت الزيادة جاز أخذها لكن مع الكراهة، لأن أخذ ما زاد على ما بذل فيه ما فيه، وإنما لم نقل بالتحريم لأنه تفادي، والله جل وعلا يقول ولا جناح عليهما فيما افتدت به، فأطلق فيما ما هنا بمعنى الذي، فهي من ألفاظ العموم، لكن قالوا مع الكراهة. ويكره أن يخلعها بعوض أكثر مما أعطاها إياه، ويصح بذله أي العوض ممن يصح تبرعه، كل من صح تبرعه بعقله بأن يكون عاقلا وبرشده بأن يكون رشيدا جاز أن يبذل العوض، إلا المحجور عليه، إنسان محجور عليه لسفهه وبذل العوض لا يصح بذله لأنه محجور عليه، وهذا تفويت فيه لحق من؟ لحق الزوج من زوجة وأجنبي. يجوز بذل العوض من المرأة أو من أهلها أو من أجنبي عنهم، ويصح أي الخلع بعوض مجهول، يقول أنا أخالعها على ما في يدها أي من المال أو من الذهب وهو مجهول، يصح ذلك لأن المقصود التفريق ورضي هو بهذا المجهول. ويصح بمعدوم، يعني يصح أن يخالعها بمعدوم، يقول أنا أخالعها على ما تنتج ناقتها، عندها نابة طيبة وأضربها من فحل طيب، قال أنا أخالع هذه المرأة على ما يأتي من ناقتها من بكرة أو من قعود، هذه البكرة أو القعود موجود ولا معدوم؟ معدوم، قد يأتي وقد لا يأتي. قالوا يصح ذلك لأنه تحمل شيئا أرضته بشيء آخر. ولا يصح الخلع بلا عوض، فالخلع بلا عوض يسمى فسخ، ما يسمى خلع، يسمى فسخا، وهذا مما يغلط فيه الناس كثيرا، فيسمون المرأة إذا تقدمت بطلب المخالعة ثم خالعها الزوج بغير من يأخذ منها شيء قال فلان خلعت زوجها، خطأ، وإنما هذا الذي وقع بينهما فسخ وليس بخلع. الخلع لابد يقع فيه عوض، قل العوض أو كثر، أقل من المهر أو أكثر من المهر، إذن لا يصح الخلع بلا عوض. ولا يصح الخلع بعوض محرم، يقول أنا تقول المرأة أنا بخالعه على بلاطة حشيش، قد تكون المرأة من رواد التهريب مروجة ولا على 100 حبة كبتاجون ولا على كذا جرام هروين ولا على 20 بطل خمر، لا يصح الخلع بعوض محرم. أو تقول أنا بخالعه هي طقاقة أبعطيه 20 طبلة، لا يصح بيع آلات المعازف، واضح يا أخواني؟ هذا العوض المحرم. ولا يصح العوض إن وقع حيلة لأجل إسقاط طلاقها. حيلة لأجل إسقاط الطلاق، هو طلقها قال حتى ما يقع الطلاق خالعيني حتى نستأنف عقد جديد، حيلة لإسقاط الطلاق. كما مر معنا من الأنكحة المحرمة نكاح التحليل، كذلك لا يصح إيقاع الخلع حيلة لإسقاط الطلاق، ولأن الحيل خداع وكذب، وللأسف هو كذب فيما حرمه الله سبحانه وتعالى. وهذا كثيرا ما يأتي، هذه الحيل في هذا الباب خصوصا من المستفتين، لا يأتي بالسؤال على وضح النجاة، وإنما يأتي به لافا ليميل قول المفتي على ما يريد، وهذا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، بل القاضي يحكم على الناس بنحو ما يسمع. من أخفى أو لحن في حجته فإنه لا يصح به أن يقتطع مال المسلمين. الآن يدخل مسائل الخلع بمسائل الطلاق. وإذا قال أي الرجل لزوجته: متى أعطيتني أو سلمتيني أو أقبضتيني 1000، أو إذا أعطيتيني 1000 فأنت طالق، فهنا إذا وقع الإعطاء وقع الطلاق، وليس هذا بخلع، ليس هذا بخلع. طيب هو 1000 مهره، نقول هنا أوقعه بصيغة الطلاق ولم يوقعه بصيغة المخالعة. لو قال إن أعطيتيني 1000 خالعتك أو خلعتك أو قبلت مخالعتك هذا خلع، لكن إذا قال طلقتك فهذا طلاق. قال: وإذا قال متى أو إذا أو أعطيتيني 1000 فأنت طالق، طلقت بعطيته، طلقت بعطيته ولو تراخت، لو أعطته إياها بعد شهر أو بعد سنة. وهذا سيأتينا إن شاء الله أنه من الطلاق المعلق، فإن الطلاق قد يعلق بزمن أو بفعل أو بشرط. وإن قالت المرأة لزوجها: اخلعني 1000 أو على 1000، يعني إن خلعتني أعطيتك 1000، ففعل بانت واستحقها، أي استحق 1000. منين يأخذ 1000؟ من نقد البلد الذي وقع فيه هذا الكلام، ما لم يحدد، إلا إذا قالت 1000 دولار وهم عملتهم ريال فالعبرة بالدولار. وليس له أي للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو المجنون، ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها. لا يجوز له أن يخالع الأب زوجة ابنه الصغير، لأنه قد يريدها حتى وإن كان الأب يتصرف عنه، لكن الخلع ليس من التصرفات التي فيها إنابة، ليس من تصرفات فيها إنابة. قال: ولا طلاقها، أي طلاق زوجة ابنته الصغير، ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، لأنه لا حظ لها فيه، فهو كغيرها من الأولياء. وإن علق طلاقها، علق الزوج طلاق الزوجة على صفة، قال: إن لبست هذا الثوب فأنت طالق، إن لبست هذا الثوب فأنت طالق، فأبانها بطلاق أو بخلع، ثم جاءت هذه الصفة بعد ذلك حال بينونتها، ثم أبانها أولا ثم نكحها فوجدت طلقت، لأن هذا طلاق معلق بهذه الصفة. إن خرجت من الدار فأنت طالق، إن لبست هذا اللباس فأنت طالق، ثم خالعها قبل أن تلبسه وقع الخلع، ثم أرجعها ولبست هذا وقع الطلاق، طلقت. وكذا عتق، أي إذا علق العتق عتق رقيقه أو قنه أو أمته على صفة، ثم باع هذا العبد ووجدت هذه الصفة أولا ثم باعه فإنه عتق قبل البيع، فإن باعه ثم وجدت الصفة فلا عبرة بوجودها لأن البيع هو الأسبق. هذا معنى قولهم أولا، وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها أولا، ثم أبانها فوجدت أولا أي الصفة ثم نكحها فوجدت طلقت، أي العبرة بالأسبق. وهذا فيه ميزة لأخص المختصرات أنه ذكر هاتين المسألتين في آخر الخلع ولهما علاقة بإيش؟ بالطلاق، كأنه يمهد لكم لكتاب الطلاق. حنا أخذنا النكاح والعشرة هم جانا الخلع لمن أقف عليه، خلى الطلاق لما تركد الأمور وتهدأ النفوس، وهو مؤجل إن شاء الله إلى أن يجمع الله عز وجل بيننا وبينكم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. سم هي. أحسنت، هذا أحسن سؤال مرنا اليوم، لماذا ينطق الرجل بالخلع وهو حق للمرأة تطلبه منه؟ إن لم ينطق به الرجل وبذلت المرأة المال كيف نعرف أنه خالعها أو لم يخالعها؟ فإن كان دون الحاكم الشرعي فبقوله خالعتك، أو بقولها إن دفعت لك المهر فأنا حرة منك، أو أنا مختلعة ودفعت المهر، صار الخلع معتبرا بكل قول أو فعل دل عليه. لا، ما هو بلابد بالإيجاب بدون أن يقول خلع. إذا قالت المرأة أبعطيك المهر وتفكني، قال يلا أعطيني إياه، أو قال نعم، أو مديده، هذا شفق على الفراق. أي نعم، فيصح بكل قول أو فعل دل عليه. طيب، هو أبى أن يخالع وبدأت المرأة مهرها عند الحاكم الشرعي، قال هذا مبلغ شيك، هذا هو خلاص، حتى لو لم يقل، لأن هذا في حكم القبول، في حكم القبول. ها، الحكم حتى لو ما كتبه، الحكم لو قال حكمت بخلعها على ما بذلت يكون هذا فراق. ولها جانب آخر، وهو عظم حق الرجل على زوجته وعظم هذا العقد، عقد النكاح، أنه وثق بكلمة الله، فلم يفصم هذا الوثاق إلا بشيء بين كالخلع أو فسخ بلا عوض أو بالطلاق، تعظيم من الشريعة لهذا العقد. نعم، في شيء ثاني؟ الله ولي التوفيق.